قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تدور في أذهنة الجميع الآن تساؤلات حول ماذا بعد ثورة 25 يناير. الجميع يحاول أن يعيد ترتيب أوراقه، الجميع يحاول أن يؤثر ويترك بصمة في هذا الوجه الجديد الذي يرسم لمصر، والجهد الآن ليس كالجهد قبل وليس كالجهد بعد، لأن الآن في مرحلة إعادة صيانة. إن استطعنا بالإخلاص والتوكل على الله تبارك وتعالى والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إن استطعنا أن نجمل ذلك الوجه قدر الإمكان، قل فسيبقى ذلك أجيالا، وإن تراخينا فسيبقى ذلك أيضا أجيالا. ما هو مصير السلفية بعد أحداث 25 يناير؟ بل هو ما هو مصير الصحوة الإسلامية ككل بعد أحداث 25 يناير؟ قبل أن نسأل هذا السؤال أو قبل أن نجيب عليه، يجب أن نعرف ماذا كنا قبل هذه الأحداث. لن نتوقف كثيرا عند مصطلحات، وأنتم تعرفون أننا دائما ما نتحاشى الألفاظ المهمة، وأنتم ترون وسائل الإعلام كيف تقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل لفظة قالها داعية هنا أو هناك، مع أنها محتملة للتأويل، أو مع أن المخالف قال ما هو أسوأ منها. يعني إن كان أحد الدعاء قال غزوة الصناديق، فالتعبير المتعارف عليه في الدنيا بأسرها يسمونها المعركة الانتخابية. وإن افترضنا أن كلمة غزوة لها دلالات أكثر من كلمة معركة فخطأنا هذه العبارة. فلماذا لم تثور الدنيا على من قال أن كل صوت من من قال لا بمئة ألف صوت من من قال نعم؟ لماذا لم تثور الدنيا على رجل إمبراطور إعلامي واقتصادي كبير قال لقد كانت خناقة، الخناقة أسوأ من معركة، لأن الخناقة تدل أنها معركة بلا أخلاقيات بلا قواعد. فإذا نحن أمام تصيد أخطاء، وهذا يحتم علينا البعد عن المصطلحات المهمة. أي مصطلح نجد أن المتلقي سوف ينزعج منه نحن نبتعد عنه. لكن الصحوة الإسلامية ككل ليست مجرد قضية وجود منكر تنكره. الأمة ظلت حتى سقوط الخلافة العثمانية نعم فيها علماء، فيها دعاة، فيها كل ما يمكن أن يوجد، ولكن بصورة فردية. يعني هذا فقيه يجلس يدرس الفقه، الآخر يخرج للسوق يحتسب، الثالث عابد، لأن الإطار العام للأمة كان موجود. لأن نحن نعرف من دين الله تبارك وتعالى أن التكاليف الشرعية سواء الواجب أو المستحب، وإن كان التقسيم في الواجب أشهر، نعرف أن هناك واجب عيني وواجب كفائي، أي واجب على الفرد وواجب على الأمة. المطلوب من الأمة ككل أن تجد هذا الواجب، الواجب العيني كالصلاة والزكاة والصوم والحج، إذا فعلت أنت لم يسقط عني أنا، وإذا فعلنا نحن لم يسقط عن الثالث، لأن المطلوب من كل فرد بعينه أن يؤدي ذلك الواجب العين، ولأن الحكمة الشرعية منه لا تحصل حكمة تربوية يحتاجها كل إنسان، حكمة لإثبات لتحقيق علاقة العبودية، بأن العبد يشعر بأنه عبد لله تبارك وتعالى، ويحقق هذه العبودية بالتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه القضية لا بد لكل عبد أن يقوم بها، لكن هناك واجبات للأمة ككل، لأن هؤلاء الأفراد الذين يوحدون الله تبارك وتعالى، الذين يعبدون الله عز وجل، يحتاجون لمظلة في المجتمع تجمعهم، تكون مستقى من دين الله تبارك وتعالى. فالإسلام دين شامل، الإسلام منهج حياة جاء لتنظيم حياة الفرد وحياة الأمة. والفروض الكفائية كثيرة، يعني منها الأمر المنكر، منها التعلم العلم وتعليم، منها الإفتاء، منها القضاء، منها إقامة الحدود، منها الجهاد في سبيل الله، كل دي واجبات كفائية. طالما نتكلم عن مجموعة يراد منهم أن يعملوا عمل ما كمجموعة، لا بد من أن يتم ترتيب لهذا الأمر. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، قال: والزانية والزاني فاجلدوا. وكل هذه خطاب للأمة ككل، إلى أن قال: وأن المخاطب بالفعل لابد له من القدرة عليه، والقدرة إنما تكون بالسلطان. فهذه الأوامر وإن كانت المخاطب بها الأمة، فالإمام نائب عنها، الإمام نائب عنها. من هنا نعلم وظيفة الإمام، وظيفة الإمامة الشرعية. الإمامة الشرعية هي حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. الإمام وكيل عن الأمة ونائب عنها في إتمام فروض الكفايات التي مدارها على حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. ولذلك عندما نناقش مثلا قضية كقضية الديمقراطية الآن مثلا، إحنا قضايا فيها، قضية الديمقراطية فيها سقطة شنيعة، وهي نظرية السيادة، إعطاء السيادة لغير الله تبارك وتعالى. وإحنا في عقيدتنا إن الحكم إلا لله. لكن حتى باقي الديمقراطية كفكرة فلسفية غير قابلة للتطبيق، ولكن عند تطبيقها أضافوا إليها عدة نظريات كنظرية العقد الاجتماعي وغيرها. نظرية العقد الاجتماعي أخذها الغرب من نظرية الإمامة من كتب السياسة الشرعية، لأن ما كانش في قبل كتب السياسة الشرعية الإسلامية حد يقول إن الإمامة عقد وكالة بين الأمة والخليفة. لكن عندهم في أوروبا نظرية الحق الإلهي والسلطان هو ذل الله في الأرض، وكان هناك نصوص دينية مدسوسة في هذه الديانات تجعل هناك نوعين من الآلهة غير يعني آلهة من البشر، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومعروف قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. يعني كان هناك نصوص تدس في الكتب المنسوبة إلى الوحي تقول: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وأعطي الجباية لصاحب الجباية، وأعطي الطاعة لصاحب الطاعة. كلام كثير يعني ليس هذا مجال التفصيل فيه الآن، ولكن نقول إن هذا اللي كان موجود في هذه الأديان، أنهم كانوا يعطوا السيادة للأحبار والرهبان طارة وللملوك طارة. وأما في دين الله تبارك وتعالى فالقضية إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. أما عندهم فكان نظرية الحق الإلهي أو ما. ننتبه جيدا، كثير من المثقفين بل ممن يحملون درجات علمية رفيعة يتكلم دائما عن تاريخ الغرب ثم يقول: وكان عندنا مثله. لم يكن عندنا قط، حتى الحجاج، حتى الولاء الظلمة لم يقل أحد منهم قط إنه له الطاعة المطلقة، أو إنه يحكم بتفويض من الله، أو إنه ظل الله في الأرض. لم تحصل في تاريخ المسلمين قط، لكن دي كانت حصلة في التاريخ الأوروبي. بدأوا ياخدوا من المسلمين نظرية العقد الاجتماعي في صورة يعني مبسطة، واخذوا يطوروها. ما كانش اوروبا يعرفوا حاجه اسمها ان الحاكم وكيل عن الامه، اخذوها من كتب السياسه الشرعيه الذين يوصفون العلاقه بين الحاكم والامه انه وكيل عنها وكاله مقيده. عشان كده عندنا الحاكم ليس من حقه تقييد المباح، مش مجرد بس ان هو ما يحلش الحرام ويحرمش الحلال، لا، ولا يعني لا يقيد المباح الا ان كان مجتهد او يرجع للمجتهدين في ذلك، والا ان يكون هذا التقييد مقيد بظروف الضروره. يعني على سبيل المثال ما ياتي حاكم يقول ان الان في ندره في الحيوانات، في الثروه الحيوانيه، ونريد ان نقيد الذبح نجعله يومين في الأسبوع أو ثلاثة. أنا أذكر أمثلة مرت بها مصر فيه. لو كان هذا الحاكم عدلا مجتهدا يقدم المصلحة الشرعية وبالفعل عنده مبررات، نقول من حقه والناس تمتنع، ولكن يكون أمر مقيد، لأن الأصل فيه الإباحة، لا يجوز لأحد أن ينقله من الإباحة إلى الكراهة فضلا عن التحريم، لأن نحن ليس عندنا مشرع إلا الله تبارك وتعالى. يعني الحديث ذو السجون، نعود نقول أن الغرب يعني نقل عننا يعني نظرية العقد الاجتماعي، طور بها الديمقراطية، لكن السقطة الرئيسية في الديمقراطية أنها تجعل السيادة وتجعل مصدر التشريع لغير الله تبارك وتعالى. أيضا ممكن بسرعة كده نشير أن النظام الديمقراطي أعلى حاجة فيه، أعلى حاجة فيه النظام العام للدولة الذي يعبر عنه على شكل كتاب الدستور. نقول لو كانوا فرضوا علينا النظام ده يبقى لا أقل من أن يكون هناك محاولة لأن يكون الدستور ينص على المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، فيكون بذلك قد أصلحنا معظم وليس كل معظم العور الموجود في النظام الديمقراطي. نرجع تاني لأن احنا مش بنتكلم دلوقتي على الكلام دوت، ويعتبر استطراد سريع، ولكن نعود. احنا بنقول ان الواجبات في واجبات عينية وفي واجبات كفائية، وان في عبودية للفرض وعبودية للأمة، وان الواجبات الكفائية هذه يعني يتولاها الإمام بعقد وكالة، هو نائب عن الأمة في تنفيذ هذا العقد، ولا يجوز له ان يتعدى هذه الصلاحيات. الغرب أسقط دولة الخلافة الإسلامية، بل وأوجد لدينا رعب من كلمة الخلافة. يعني دلوقتي تلاقي لك الإسلاميون عائدون، إذن ستعود دولة الخلافة. يا ريت، يا ليتها تعود. ولكن في المقابل حتى لا نستدرج إلى معارك جانبية، فأنت تقول يا ليتها تعود، يقول إذن سيقيمها غدا، احذروا سوف نجد ان الاوامر تأتينا من تركيا، وكلام اللي بيقوله هو اول من يدرك انه كذب وانه لن يحصل. نحن لا نعرقل حياة الناس انتظارا لقيام دولة الخلافة، ولكن ليخبرونا ما الذي يزعجهم من دولة الخلافة. اليس الغرب الذي كان دولا متفرقة يقوم الان بنقل دولة الخلافة، كما نقل عنا العلاقة ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم، انزال الحكام من رتبة التأله التي كانوا فيها لانهم وكلاء عن الامة في تنفيذ عقد اجتماعي معين. ودايما الغرب لما بينقل عننا ما يعرفش ينقل كله، لانه يفاجأ انه لو نقل لغاية الاخر هيدخل في الاسلام. فهم نقل نظرية العقد الاجتماعي، بس ما خدوش برضو اهم حاجة فيها، ان العقد الاجتماعي سلطة اعلى من الحاكم والمحكوم، مش ان الاثنين يتراضوا عليه زي ما هم دلوقتي بيقولوا ان العقد الاجتماعي بين الشعب والحاكم لتحقيق الاهداف العليا للشعب اللي الشعب يحطها بنفسه. لا، احنا عندنا، احنا بصفتنا ادميين مكرمين، كرمنا الله عز وجل خلقة، ولكن هذا التكريم خلقة يفتقر الى تطبيق الشرع، فمن لم يطبق الشرع يرد إلى أسفل سافلين، وأما من يطبقه فيبقى على تكريمه. فإذا هذا العقد الاجتماعي أول بنوده أو أهم بند فيه غير مسموح بتغييره، وهو المرجعية العليا للشريعة. هم نقلوا عنا الكلام ده بس ما نقلهوش كامل. نقله عنا أن الأمة المتحدة أقوى، لأن احنا عشنا 15 قرن الدولة الأولى في العالم. حتى الدولة العثمانية مع ما فيها من بدع ومع ما فيها من انحراف ومع ما أصابها من ضعف عسكري ظلت إلى آخر وقت إمبراطورية عظمى. كان البحر المتوسط بحيرة إسلامية، مش البحر الأحمر، البحر المتوسط كان بحيرة إسلامية. الدول الأوروبية ما كانت تستطيع أن تمر في البحر الأحمر إلا بإذن السلطان العثماني الذي كان يمثل جميع المسلمين. الخلافة الإسلامية عاشت هي الدولة الأولى في العالم. ماذا صنع العدو؟ هدم هذه الخلافة، ثم أخذ فلاسفته يدعون إلى الوحدة. تكلم على الدول التي قامت على أنقاض الخلافة مباشرة، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهي من الاسم واضح الولايات المتحدة، عدة ولايات، كل دولة فعلا يعني كل ولاية أكثر من أن تكون دولة، يعني لها حدود جغرافية مترامية وربما لها طبيعة جغرافية وطبيعة سكانية، ولكن الاتحاد السوفيتي مقام وكان مجموعة دول. الآن الأوروبا تتجه نحو الاتحاد عن طريق الاتحاد الأوروبي، بينما نفزع نحن من دولة الخلافة، ومع ذلك نحن نطمئن الجميع بأنها يعني أنه لا يوجد أحد عاقل يمكن أن يجعل الأحلام أو يتصورها واقعا. ده مرض نفسي، اللي بيتصور الأحلام واقعا مرض نفسه. وهي بالنسبة لنا أحلام جميلة ونتمنى أن نصل إليها، وسنصل إليها إن شاء الله، أنها مش مجرد أحلام، دي وعود شرعية يعني ثابتة أن لابد أن تعود خلافة على منهج النبوة. هذه الأحلام الجميلة اللي هي ليست أحلام بمعنى أنها غير منطقية، لأن حتى لو احنا شايفينها بعيد هي إن شاء الله قريبة، لأنها من وعد الله تبارك وتعالى. لكن مرض اللي يعيش في الوهم والتفاؤل فيفترض ان الحلم واقع، ومرض ايضا اللي يعيش بفزاعة حلم معين. اذا كان في ناس عندها مشكلة من اقامة الحدود مثلا، كما قال بعض الشعراء على لسانهم ويريدون قطع يد اللصوص، اذا هلكنا نحن بالخصوص. فاذا البعض عنده فزع، طب بس ما لا داعي انك تعتبر ان الفزع قائم اليوم، يعني مش قائم اليوم، ولا داعي انك تعيش الكابوس مبكرا. ايضا ما فيش حد بيقول لا نعمل دولة الخلافة، احنا بنعيش الواقع وبنحاول نحسن في الواقع. بس فرق كبير جدا بان انت تحسن في الواقع قدر الامكان وانك تقول هذا هو نهاية الامل، هذا هو نهاية المنى، تبقى حرفت دين الله تبارك وتعالى مباشرة. فاذا نحن لن نحرف ولن نبدل ولن نتنازل على ان هناك وعد بالخلافة، ولن نتنازل على ان هناك وعد بحرب شاملة مع اليهود، لكن نحن نتعامل مع الواقع. حتى في الدعوة مع احد الناس، هذا درس لابد من ان نعيه، لأننا أحيانا نترك بعض الخير، نترك تقليل الشر والفساد. تقليل الشر والفساد مطلوب، ولكن كان المشكلة ماذا؟ لو إن واحد مثلا يشرب الدخان وثم نهيته عنه، فقال خلاص إحنا أنا بشرب علبتين في اليوم هخليهم علبة، إياك أن تقول له أحسنت ويمكنك أن تستمر على هذا. وعلى هذا فقس اللي يقول حيترك الموسيقى الصاخبة للموسيقى الهادئة، وإلا سيكون هذا تلاعب بالدين، وسيبقى كلام ملزم أن تفتي بالجميع. إن أفتيت واحد إنه لا بأس بالموسيقى الهادئة على سبيل التدرج، كما يقول بعضهم أحيانا دفاعا عن بعض الفتاوى، يقول هذا من باب التدرج، ولكن انتشرت كفتوى عامة وأنت لا تعرف اللي قاعدين قدامك في مسجد، فضلا من اللي قاعدين قدام فضائية، فضلا من اللي بيروح لهم الكتاب عبر العالم الإسلامي، مين منهم دلوقتي في مرحلة نقله للموسيقى الهادئة، ومين منهم بقى يلا يبقى يلتزم بالشرع؟ خلي الكلام الشرعي زي ما هو، ولكن اللي تلاقيه خد خطوة للأمام قل له قللت الشر والفساد. فرق جوهري جدا بين التعبيرين، لكن الواقع ان لابد نسعى لتقليل الشر والفساد. وبالمناسبة نحن نتكلم عن الدعوة السلفية بعد 25 يناير. بقول أهم حاجة أن نقبل بأن ندفع الجميع خطوة للأمام، نقبل مع احتفاظنا بالصورة النقية الصافية كمثال نسعى إليه نحن وندعو الناس إليه وندفع الناس إليه دفعا. يبقى أنت أحيانا كان سلوكنا، ويمكن يكون لنا مبرراتنا، ويمكن يكون يعني في عوامل أمنية، ويمكن يكون حاجات كثير، كان سلوكنا أن احنا واقفين عند نقطة النهاية وبالنادي بصوت عالي تعالوا لنقطة النهاية. الصوت ده ما بيسمعوش غير اللي قرب لنقطة النهاية. انت لا، احنا عايزين نقطة النهاية نحط عليها منارة عالية جدا ونبينها ونوضحها ونروح لأبعد نقطة نحشد الناس لنقطة. بلاش كلمة نحشد دي، لأن بقت تهمة دلوقتي، يقول لك حشد الناس للقول نعم. ندعو الناس، يعني أنت إيه؟ ادعي الناس لإيه؟ للمثال العالي كما ذكرنا. طيب معلش أنا بتفرع كتير، نرجع تاني. كان عندنا فروض عينية وفروض كفائية. الفروض الكفائية بتقوم بها الخلافة، السعي إلى إقامة الخلافة مش تهمة. حتى أخواننا الدستور المصري بيقول إن جمهورية مصر العربية من ضمن مبادئها في المادة الأولى منه أنها دولة عربية تسعى لتكوين وحدة عربية شاملة. هو دي عايزة تتشال هي كمان، يعني دي من ضمن هم عايزين يشيلوا المادة الثانية بتاعة الشريعة وبالمرة يشيلوا المادة بتاعة العربية. يعني احنا كنا في وقت بيقعد خلافة إسلامية، قالوا لا خلي العرب لوحدهم. وفي خطابات، خطاب ظريف جدا، احب دايما افكر الاخوه بيه عشان نعرف بس قد ايه احنا سذج وقد ايه العدو. خطاب من الخارجيه البريطانيه موجهه للامير عبد الله اللي كان بتدفع بيه لقيام الدوله العربيه، بان التاج البريطاني يحزنه ان ينتزع الاتراك الخلافة التي من حقها أن تبقى في نسل رسولكم، وأن التاج البريطاني سوف يبذل كل وسعه لإعادة الحق المغتصب لتبقى الخلافة في أسرة الرسول. تخيل كانت بريطانيا جاية عشان ترجع الخلافة للعرب، لأن الترك غصبوهم، مع أن طبعا من سلطة الخليفة أن يكون قرشي، ولكن ما كانش اكيد بريطانيا عايزه كده. ودينا شفنا بريطانيا جت خدت فلسطين عطتها لليهود. يبقى كان في خلافه والعدو اذلها واقام ما يسمونه هم بالدوله المدنيه الحديثه. كما ذكرنا في اشياء كتير وارد تقبل الجدال، لكن المشكله الرئيسيه اعطاء حق التشريع لغير الله، دي كانت مشكلة رئيسية. حتى مبدأ الشورى ذاته كمبدأ هم يطبقونه بطريقة خاطئة، يعني ان احنا ناخد ناس كتير جدا من تخصصات مختلفة وعايزين نستشيرهم في كل حاجة، 400 عضو تستشيرهم في مسألة طبية تلاقي منهم 50 طبيب ما يمثلوش اغلبية، تستشيرهم في مسألة هندسية تلاقي منهم 40 مهندس ما يمثلوش أغلبية، وهكذا. الشورى أوسع، آليات الشورى في الدولة الإسلامية أوسع وأكثر مرونة بكثير من آليات الشورى في النظام الديمقراطي.